أنه ضعيف. والجواب الثاني من جهة الترجيح، الآن عندنا حديث فيه التوقف، وعندنا حديث مثبت وهو فهو كفارة له، حديث عبادة أليس كذلك؟ وحديث عبادة في الصحيحين، فهو لا شك أنه أصح وأقوى، فيقدم على حديث الحاكم. الوجه الثالث من جهة الجمع، سلمنا أن الحديث السابق صحيح، فالجمع ممكن، والجمع ما أمكن فهو متعين، فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وهو أنه لا يدري هل الحدود كفارات، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يعلمه الله أن الحدود كفارات، ثم لما أعلمه ربه سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك كما في حديث عبادة وكما في غيره من الأحاديث إن صحت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.